تتعلق بالميت الأول عندما يموت أكثر الميت بعد ميت بعد الميت الأول ولا تكون التركة قد أقيمت بعد ميت الميت الأول. وعقد لها بابا رحمه الله تعالى وسماه باب المناقصات، والمناقصات جمع مناقصة، ومناقصة إما مضت وإما في مفقود، ومناقصة هو الإزالة في الجرح، ولكن عند الخرابيين هو ما قلته لكم هو اختصار يكون فيه حكم كل وارد الى الميت الاول عندما تتعب الاموات ويكون هناك تقسيم للشركه شركه الميت. فيقول رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم الشرعي، وإن يموت آخر قبل الختمة، وإن يموت آخر يعني ميت آخر، فصحح الكتاب واعرف واعرف فهمه. واجعل له مسألة أخرى كما قدمنا التفصيل فيما قدم، واجعل له مسألة أخرى، اجعل له أي الميت الثاني، الميت الآخر، مسألة أخرى كما قدمنا التفصيل فيما قدم، يعني على نفس ما أخذناه قبل ذلك، مما لو كان الأمر قائما على التعقيد فقط، فيكون رأس المسألة أو أصل المسألة من عدد الوجود، أو إذا كان فيها انتصار، أو إذا كان فيها خلوص فقط، على حسب ما أخذناه قبل، والانتصار في طريق واحد أو في أكثر، هذا المقصود بقوله قد بنى التفصيل في مقوله، إن كان بالتعقيد فقط أو بالخلوص فقط، في انتصار ولا في انتصار في طريق أو في أكثر من طريق، اجعل له مسألة أخرى كما قد بنى التفصيل في مقوله. وإن تكن ليست عليها تنقسم ترجع إلى الوفق بهذا القسم. من هنا يبدأ التفصيل. لأنه قال وإن تكن ليست عليها تنقسم. وإن تكن اسم تكن ضمير يعود على المسألة الأخرى. وإن تكن المسألة الأخرى. إحنا معنا مسألة الميت الأول. الميت الأول هنتصور أن هناك ميتين فقط، وما يفعل في ميتين يفعل في أكثر، نتصور أن هناك ميتين، الميت الأول يخرج له مسألته مصححة، فنصحح المسألة الأولى، نفصل الميت الأول، ثم نصحح المسألة الثانية. الأولى لها أصل، فإن انقسمت أو صحت منه خلاص يبقى أصلها وتصح منه، يحتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى تصحيح صحة. المسألة الثانية نفس الشيء، لها أصل تحتاج إلى تصحيح صحة. الآن يتكلم عن المسألة الثانية، عندنا سهل الميت الثاني في المسألة الأولى، المسألة الأولى مات ألف وترك باء وجيم ودال وهاء إلى آخره، ثم مات مثلاً باء، إذا مات ألف وترك باء وجيم ودال وهاء إلى آخره، نصحح المسألة الأولى كذا في عشرة عشرين أكثر أقل إلى آخره. ثم مات دال سهمه، كم سهمه؟ فرض ان له من الاسهم اثنين، قد يكون بعضهم مرض فلاخر وقد لا يفوق، قد يكون بعضهم مرض فلاخر وقد لا يفوق. يعني مثلا لو مات عن كذا كذا كذا وزوجة، أم وأب وأخ وزوجة، الزوجة ماتت لا علاقة لهذه لا بأم الميت الأول ولا بأب الميت ولا بأخ الميت الأول، لكن هي نفسها لها ورثة أخ لها أم وأب وربما أولاد وإخوة وأخوات وحشد، فقد يكون من نفس الورثة الأولين وقد لا. المهم إذا عندنا هذه الأرقام مهمة جدا، فهم الميت الثاني، مصحح المسألة الثانية، مصحح المسألة الأولى. مصحح المسألة الثانية طبعا فهم الميت الثاني، هذه الأرقام مهمة. المسألة الأولى مصححة هاتين مثلا، المسألة الثانية مصححة وقاف التي مات فيها الميت الثاني. الميت الثاني فهمه كم من المسألة الأولى؟ أي فقال لك انظر إلى العلاقة بين عين وروح، هذا الذي يريده من البيت الثاني. وإن تكن المسألة الثانية مصحح المسألة الثانية، وإن تكن لو كان أنا عن مسألة أخرى واجعل له مسألة أخرى طالب، وإن تكن أي المسألة الأخرى صححها طالب ليست عليها تنقسم، وإن تكن ليست عليها تنقسم مع ضمير هنا، أنا عبد لكم عليها الضمير هنا يعود على المسألة الأخرى، وأما اسم تكن فالمسألة الأولى سهلة وعرفنا. معنى عين كان الميت الثاني، ومعنى طاب صح المسألة الثانية، يعني بين سهام الميت الثاني، سهم الميت الثاني، وبين مصحح المسألة الثانية. إما تنقسم ثلاث أقسام، إما في انقسام، إما في توافق، وإما في تباين. إما في انقسام، لا تغلب واحدة من الثلاثة، إما في انقسام، وإما في توافق، وإما في تباين. إن كان اتهام المسألة الأولى، اتهام المسألة، اتهام الميت يعني. اتهام الميت في المسألة الأولى تنقسم على مصحح الثانية مرجع الضمائر، اتهام الميت في المسألة الأولى تنقسم على مصحح الثانية، يبقى كما كنا فعلا كما تقول. وإن تكن أي المسألة الأخرى ليست تنقسم على عليها أي على اتهام ترجع إلى الوقت. يبقى الحالة الأولى حالة الانتساب، حالة الثانية حالة الوقت، حالة الثالثة حالة التنمية. المبقى أن يكون بينهما تباين، بين طبعين. المسألة تحتاج إلى علاقة بين طبعين، إما بينهما انقسام، انقسم الأولى الثانية الأولى على صحة الثانية، وإما بينهما توافق مثلا أربعة وستة، مثلا اثنان وثمانتاشر، بينهما أربعة وستة بينهما توافق بالنص، اثنان وثمانية بينهما توافق بالنص، ثلاثة واثناشر بينهما توافق بالثلث، ثلاثة وتسعة بينهما توافق بالثلث، وهكذا. تباين عين اثنان وصاد ثلاثة بينهما تباين، عين اثنان وصاد خمسة بينهما تباين، عين ثلاثة وصاد سبعة بينهما تباين. هذه العلاقة الثانية، إما انقسام وإما توافق وإما تباين. فقال: وإن تكن الاتهام الميت المسألة الأولى ليست عليها، يعني مسألة قسم قتل الحق، قال فارجع، جواب الشرط، فارجع إلى الوقت بهذا قد حكم، يعني حكم الفرضيون، الفرضيون حكموا بالرجوع إلى الوقت أو إلى التبرك، لأنه قال فانظر فإن وثقت اتهامة فخذ وقفها تماما، خذ وقفها، ضمير يعود على وقف المسألة الثانية، وقفها المسألة الثانية. واضربه، اضربه يعني في مصحح الأولى، هذا إن كانت هي موافقة. طيب لو لم يكن موافقة يعني فيها تباين، قال أو جميعها، أو اضرب جميعها، يعني أو اضرب جميعها في السابقة، يعني في المصحح الأولى، إن لم يكن بينهما موافقة يعني بينهما مباينة. ثم كل سهم من اتهام الميت الأول اللي هو ايه؟ المعين، يضرب فيها في جميع، يضرب في جميع السهم، وكل سهم في جميع يعني يضرب، كل سهم في جميع يعني يضرب في جميع السهم، قد يضرب، طرح يضرب، لا تقديم وتأخير، كل سهم يضرب في جميع السهم. أو في وقتها على أمين. وأسهم الأخرى في الاتهام تضرب، أسهم الأخرى هو عين تضرب في الاتهام أو في وقتها بكمال. قال فإن هذه طريقة المناسبة فرق بها، فرق بها منتفع بها رتبة قبض شامل، رتبة قبض شامل، كلما تعلمت شامل كلما ارتقيت وشامل. بالمثال يتضح المطلب، إما بين عين وطار انقسام، ما معنى انقسام؟ يعني تقبل أجر الميت الأول الانقسام على مصحح المسألة الثانية، عشر وخمسة، عشرون وخمسة، خمسة عشر وخمسة، تقبل الحكم إيه؟ الحكم تصح المناسقة، تصح المناسقة مما ضحت منه الأولى. لو بينهما توافق أو تباين، بينهما توافق اضرب وفق أسهم الأولى، سهم الميت يعني، وفق الميت الأول في جميع أسهم الثانية، واضرب وفق مضحى ثانية في جميع أسهم الأولى. والمناسقة تصح من ايه؟ وتصح المناسقة من وفق ثانية ضرب، يعني من ضرب وفق الثانية في المصحح الأولى. تصح المناسقة من ضرب وفق الثانية في المصحح الأولى. قال لو بينهما تباين الحكم هي عينها، بدلا من ان نضرب الوقت نضرب الجميع، اضرب جميع ده الميت الاول في جميع اسهم الثانيه، يعني المساله الثانيه، واضرب جميع وفق بقى بدل وفق مصحح ثانية، جميع مصحح ثانية في أسهم الأولى، وتصح المناسقة من ضرب جميع بدل وقت جميع الثانية، جميع مصح الثانية، جميع مصح الثانية في مصحح الأولى. أنا هقرأ مرة أخرى اللي على السطور حتى يقرأ معي ويكتب من يريد. المناسقة النظر فيها إلى ثلاثة أنظار أو ثلاثة أشياء: مصحح الأولى، سهم الميت الثاني الأولى، مصحح الثانية. مات عن عدة ورثة، مات منهم شخص قبل توزيع تركة الأول، هذه كل المناسقة تقوم على هذا، أنه مات واحد أو أكثر من ورثة الأول قبل توزيع التركة، فصارت له مسألة ثانية، ميت آخر مسألة ثالثة، ميت رابع مسألة رابعة، وهكذا. فننظر إلى مصحح المسألة الثانية، مع ثلاث أرقام، تين مصحح المسألة الأولى، عين سهم الميت الثاني الذي عقدنا له مسألة تسمى المسألة الثانية، صححها صاد. النظر بين صاد وعين، الآن النظر بين صاد وعين، إما بينهما انقسام أو توافق أو تباين، ونقصد بالانقسام قابلية قسمة عين على صاد، قابلية قسمة أفهم الميت الثاني في المسألة الأولى على مصحح المسألة الثانية. إذا قبلت القسمة كما لو كان اثنان واثنان، أربعة واثنان، عشرة واثنان، النتيجة أن المنافقة تصح، تصح المنافقة، ونريد أن يكتب تصح المنافقة مما صحت منه الأولى. لو صحت الأولى من تين فالمنافقة من تين، من عشرة، من عشرة، من مية، من مية إلى لو لم تقبل الانقسام عين لا تنقسم على صاد، فإما بينهما موافقة أو مباينة. لو بينهما موافقة مثلا اثنان وثمنتاشر، اثنان وستة، أربعة وستة، ثلاثة وثمنتاشر إلى آخره، هنأخذ واقتصاد، واقتصاد نضربه في كل أسهم المسألة الأولى، ووقت عين نضربه في كل أسهم المسألة الثانية. اضرب وفق سهم الميت الأول، وفق سهم الميت الأول، وفق عين في جميع أسهم المسألة الثانية، ثم اضرب وفق مصحح الثانية واقتصاد، في جميع أسهم الأولى، والمنافقة تصح من إيه؟ قال وتصح المنافقة من ضرب وفق مصحح الثانية في إيه؟ مصحح الثاني اللي هو ص، في مصحح الأولى اللي هو إيه؟ منها تصح المنافقة. هذا الرقم الذي صحت منه المنافقة يسمى الجامعة، يسمى الجامعة اللي هو حق ضرب طبق. لو كان بينهما تباين كما لو كان عين ثلاثة وصاد سبعة مثلا، أربعة وخمسة مثلا، اضرب جميع مصحح الثانية وهو خمسة مثلا في كل أسهم المسألة الأولى، واضرب جميع عين هو سهم الميت الثاني، أسهم الميت الثاني، اضربه في جميع أسهم المسألة الثانية، وتصح المنافقة من ضرب صاد كتير أيضا، ضرب الجميع، هنا تصح من ضرب الوقت والقطار، هنا تصح من جميع، من ضرب جميع صاد كتير، وتتم أيضا بالجامعة اللي هو صاد كله كتير، تم الجامعة، هنا ضربنا صاد كله، هنا ضربنا والقطار، والقطار كتير. جميع هنا واقتصاد في كامل تي، هنا كامل خاص في كامل تي. هيا نقول أمثلة ليتضح المقال إن شاء الله. مثلا مات ميت عن أم، وعن اثنين ابن ولد، هذه المسألة الأولى. ثم مات أحد الابنين قبل أن تقسم تركة الأول، مات أحد الابنين من هذا عن ابنين، مرة أخرى المسألة الأولى مات عن أم وعن ابنين، ثم مات أحد الابنين عن ابنين، إذا هذا الميت الثاني في الحقيقة مات عن ابنين. مرة أخرى مات الميت الأول عن أم وابنين، ثم مات أحد الابنين عن ابنين، يبقى الميت الثاني مات عن ايه؟ مش هم بقى استاذ جدة جدة واخ شقيق او لا هذان الاثنان اما لهما شقيقان او من امين مختلفين، العلاقه بينهما انهما اخوان شقيقان او اخوان لاب، لانه يعني الاول مات عن ابنين فهما من رجل واحد، قد يكونان من ام واحده ويكونان شقيقين، قد يكونان من امين مختلفين فيكونان اخوين لاب. صحيح؟ صحيح ولا ابنين ولا ابنين؟ اشرف الاول مات، شق مات عن ام وعن ابنين، هذان الابنان اما انهما من ام واحده، من ام واحده يعني من زوجه واحده هي مش موجوده، مات قبله انزقت، مات عن ام وعن ابنين، هذان الابنان يا استاذ احمد اما من ام واحده زوجه يعني للميت الاول واحده فيكونان شقيقين، واما من امين مختلفين فيكونان اخوين لاب. سهله ولا صعبه؟ واحد منهما مات عن ابنين، ابنين لمين؟ ابنين هذا الشخص، وهذه لازالت موجودة اللي هي تكون جدته أم وأبيه، وهذا يكون إما أخوه الشقيق وإما أخوه الأب، وهذا قبل تقسيم تركة الأول، فكيف نختصر يا أستاذ خالد؟ هيا نفضل الآية الأولى، تفضل. سموها تبقى الأم ثلث. صح. وهتبقى أعوض المسألة من ستة. المسألة من ستة. أصل المسألة ستة. تفضل. تبقى الأم لها واحد. الأم لها واحد. اثنين. والابنان لهما خمسة. نعم. تنكسر ولا لا تنكسر؟ تنكسر. تنكسر، خمسة أسماء على ابنين. تنكسر، وتصح من؟ كل الاثنين. نعم. اثنين ابن لهما خمسة أبناء. يصير على طريق واحد. العلاقة بينهما إيه؟ العلاقة بينهما تباين. مباينة، نعمل إيه؟ نضرب الأسهم. نضرب الأسهم في نضرب الأسهم خمسة يعني؟ لا، نضرب عدد الفريق. عدد الفريق. عدد الفريق فأقسم. نضرب كامل عدد الفريق. 2 في 6 في 12، يبقى المسألة كانت من 6 وصحت من 12. المسألة كانت من 6 وصحت من 12. نصحح المسألة الأولى اللي هو الدين 12. نضرب كامل عدد الفريق في أصل المسألة، عدد الفريق ابنان يبقى 2 في 6 ب 12. جيد، الأم لها كم؟ اثنان. والابن له؟ خمسة وخمسة. خمسة وخمسة، جيد. المسألة الثانية، المسألة الثانية يا سيد أحمد، مات هذا الشق، هذا الابن مات عن ابنين، ومعنا جدة ومعنا أخ شقيق أو لا أخ. أستاذ أحمد. الجدة لا تدرس. الجدة لا تدرس، صح. الأخ الشقيق محجوب. الأخ الشقيق محجوب. الحمد لله. المسألة هي من 9 إلى 10. من 6. تصح من كام؟ من 12. من 12. نفس الشيء. المسألة الثانية فيها تدرس. الأم لها الجدة لها سدس فرضا لعدم عدم وجود الأم، والابنان لهما الباقي فصارت تصح من 12. الجدة لها أستاذ أحمد 2 والابن له 5 5 النظر إلى فيه وصاد وعين إلى مصحح الأولى 12، صحح الثانية 12، أسهم الميت الثاني، أسهم الميت الثاني 5، ما العلاقة بين 5 و 12؟ تباين. تباين. فما الحكم؟ تضرب جميع سهم الميت الأول اللي هو خمسة في كل أسهم المسألة الثانية. الجدة اللي هي كانت أم في المسألة الأولى صارت جدة في المسألة الثانية، بدل من اثنين هيبقى عشرة. الابن اللي هو الحفيد الحقيقة اللي هو الحفيد، خمسة في خمسة 25، خمسة في خمسة 25. جميع أسهم الميت الثاني في أسهم المسألة الثانية. ثم قال اضرب جميع عبينة جميع مصحح الثانية في أسهم المسألة الأولى، في أسهم المسألة الأولى. 12 في 2 بكم؟ 24. 12 في 5 بكم؟ 6. والمناسبة تصح من كم؟ من 2 في 4. من جميع 2 من جميع 4 12 في 12 بكم؟ 12 في 12 بمية 24. هيا نرى هذه الأم للميت الأول والجدة للميت الثاني كم لها؟ لها 24 بصفتها أم للأول و10 بصفتها جدة للثاني، المجموع 34. هذا الحفيد للميت الأول والابن للميت الثاني كم له؟ 25 25 وخمسة وستين. أني خمسة 25 وستين. هو ده هو ده. هل هذا هو هذا؟ لا. هذه هي هذه. أم الأول وجدة للثاني. لكن ابن الثاني هو موجود أصلا في المسألة الأولى؟ لا. يبقى هذا له كم؟ 25. 25. وهذا 25. وهذا اللي هو لم يأخذ شيئا في المسألة الثانية أخذ 60 في المسألة الأولى، فكم له؟ 60. اجمع 25 و25 50 110 144. هذه تسمى ايه؟ الجامعة. لو ما فيش مشاكل صححنا المسألة الأولى وصححنا المسألة الثانية ما فيش مشاكل. ننظر في العلاقة بين أسهم الميت الثاني وهي خمسة وبين مصحح المسألة الثانية وهي 12. ما العلاقة بينهما؟ تبين بالحكم. اضرب جميع سهم الميت الأول وهي خمسة في كل أسهم المسألة الثانية. خمسة في 2 ب 10، 5 في 5 ب 25، 5 في 5 ب 25. في مشكلة؟ اضرب جميع مصحح الثانية اللي هو 12 في أسهم المسألة الأولى. 12 في 2 ب 24، 12 في 5 ب 60. إلى هنا في مشكلة؟ ده زال خلاص ده مات. المناسقة تصح من فين؟ تصح من ضرب جميع ما دام مبينة جميع مصحح الثانية في مصحح الأولى. لو كانت موافقة هيبقى وفق مصحح الثانية في مصحح الأولى. هنا مبينة تنضرب الجميع في الجميع. 12 في 12 ب 144. المبينة جت منين؟ من أسهم 5 و12. 5 و12. 5 و12 العلاقة بين عين وصاد. العلاقة بين عين وصاد. خلف العلاقة بين عين وصاد. إما انقسام وإما مبينة وإما مخرج. العلاقة بين عين وصاد. اثنى 12 في 12 ب 144 اجمع متأكد صح ولا خطأ. الأم اللي كانت أم الأول هي جدة للثاني لها 24 باعتبارها أم الأول ولها 10 باعتبارها جدة للثاني، يبقى مجموع ما تأخذه 34. ابن الثاني اللي هو حفيد الأول له 25 فقط، ليس له شيء من الأول لم يكن موجودا أصلا أو كان موجودا محجوب بأبيه. الابن الثاني اللي هو في الحقيقة حفيد الثاني الأول له 25. الأخ الشقيق للثاني وهو في الحقيقة ابن الأول له 60 فقط. لو جمعت تأكد تجد أن هذه تساوي هذه. لو حصل خطأ بأي مسألة، لو حصل خطأ إذا في خطأ في الحساب عادها مرة أخرى. هذا الرقم 144 اللي هو حاصل ضرب جميع مصحح الثانية في مصحح الأولى يسمى بالجامع. سينفعنا عندما يكون في أكثر من ميت. هنا معنا ميت ثاني، لو في ميت ثالث وميت رابع هنأتي هذه الجامعة ونعتبرها مسألة مع مسألة ثانية ونربط علاقة بينهم. الوصف السلامي الميت الثاني هذا الأول صحيح معك إذا هنا كان الميت الثاني لو سمحت ده الميت الثاني مش الميت الاول. الميت الثاني شحن الميت الثاني اللي هو عايز اي سؤال فهم يا احمد هنا في القتال ثم اسم الميت الاول بس الثاني فين في القتال ثم اسم الميت الاول بس الثاني العلاقة بين عين وفم صح فهم الميت الثاني ومفتح الثالث أي سؤال تعدد الأموال بدل ما هو ميتان فقط ممكن ناخذ أكثر من ميتين إن شاء الله. أي سؤال في هذه المسألة؟ لا العشرة معلش 25 25 من أين جاءت؟ مبلغ كامل أسهم الميت الثاني في أسهم المسألة الثانية أسهم الميت الثاني خمسة كامله أضربه في 2 ب 10 5 ب 5 ب 25 5 ب 5 ب 25 خلاص يا عويد؟ نعم. أي سؤال؟ أي مات عنكم واثنين ثم مات احدهما اثنين مات احدهما عن اثنين وبنت. قتلته جدته، قتلته امه. ام الميت الاول هي جدة الميت الثاني. هذه الام قتلت حفيدها، مات الميت الاول عن ام وابنين. ما العلاقه بين هذه وهذا؟ جدة، هذه الجدة قتلته، قتلته، فمات عن ابنين وبنت وأخ شقيق. أو لأب لو هذا، وعن جدة قاتلة. أليس كذلك؟ المسألة أنه مات ميت عن أم وابنين، فقتلت أم الميت الأول حفيدها، فمات الحفيد عن ابنين وبنت وعن أخيه اللي هو الشقيق أو الأب وعن جدته القاتل. هيا في الأصل، المسألة الأولى عن ابنين وبنت واخ شقيق او لاب وعن جده قاتله. جده لها هي اللي قتلت. لا، الجده لا شيء لها، والاخ الشقيق ياخذ الباب، ياخذ بالتعصيب، والابن بياخذ بالعيون. الابن بيرد بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب. طيب معنى ابن بيرد بالتعصيب ومعنى اخ بيرد بالتعصيب، نورث الجميع ولا نحجب الاقرب؟ مين الاقرب؟ الابن. الأخ الشقيق محجوب بالفرع الوالد، الأخ الشقيق أو الأب محجوب بالفرع الوالد. المسألة الثانية من كم يا سيد أشرف؟ صح، من كم؟ مات عن ابنين وبنت. يقسم التركة على اثنين ذكور وانثى. من خمسة، صح، من خمسة. كل ابن له اثنان والبنت لها واحد. ها، النظر بين ايه وايه يا سيد خالد؟ العضو العلاقة بين الصحة الثانية، الصحة الثانية اللي هو خمسة مع أكثر من الثاني، مع أكثر من الثاني اللي هو خمسة. العلاقة بينهما إيه؟ من صفات. خلاص، إذا تصح الحكم إيه؟ تصح المنافقة من مصاحة الأولى. ها؟ يبقى من كام؟ من 12. من 12 مصاحة من الأولى سين، لأن النظر إلى سين وصاد وعين. لما وجدنا العلاقة بين عين وصاد الكتاب تصح المصاحة من الأولى 12. هيا نتأكد نجمع نصيب أو أسهم كل واد. هذه الأم جد القاتلة لها كم؟ الأشرف لها كم؟ ملهاش حاجة؟ ليها في ابنها، ملهاش من حفيدها، لكن لها في ابنها، ليها ابنها سهمان، سهمان من ابنها، ولا شيء لها من حفيدها، إذا لها سهمان. الابن ابن الميت الأول اللي هو على قيد الحياة، اللي هو شقيق الميت الثاني أو أخوه الأب، له كم؟ محبوب. وله كم من الأولى؟ خمس. ابن الميت الثاني وحفيد الأول له كم؟ اثنان. والابن الثاني اثنان، والبنت واحد، ستة وسبعة وخمسة اثناشر. صح ولا مش صح؟ يبقى المناسقة من اثني عشر تقسم أم الميت الأول اثنان، حفيده اثنان، حفيده الثاني اثنان، حفيدته واحد، ابنه خمس. مرة ثانية، مات عن أم وابن وابن، ابن 12، هذه مفهومة؟ ما قتلت هذه الجدة حفيدها، فمات عن ابن وابن وبنت، وجدة قاتلة وأخ شقيق أو لأب، هذه مفهومة؟ مسألة من خمسة، لأن الجدة لا شيء لها والأخ الشقيق لا شيء له ولذلك فرع الوارث، فكأنه مات عن ابنين وبنت، مسألة من خمسة، نجعل الذكر باثنين. نظرنا إلى العلاقة بين أسهم الميت الثاني ومصحح المسألة الثانية وجدناها علاقة انقسام. الحكم تصح المناسقة مما صحت من الأولى من 12. اجمع الأنصباء كده أو أسهم كل واحد، تجد أن الأم لها سهمان وليس لها شيء من الثانية، فلا سهمان. الحفيد له سهمان، حفيد الثاني سهمان، حفيدة سهم. الابن في المسألة الأولى له خمسة وليس له شيء، المسألة الثانية نزلت الخمسة. اجمع خمسة وواحد واثنين واثنين واثنين، مجموع 12، مسألة صحيحة. أي سؤال؟ هنا أي انقسام؟ يعني خمسة تقبل القسمة على خمسة بلا باقي بلا كسر، إما عدد صحيح أو واحد، إما واحد كما هنا أو عدد صحيح، 10 على 5، 15 على 5، في انقسام يعني بلا كسر. أقوم يا عوضة. شوف حتى بتاع منظر إلى مصحح مش منظر إلى مصحح. العلاقة يا سيد الحبيب بين عين مصحح الثانية. مصحح الثانية اللي هو 5. وأسهم الميت الثاني. اللي هو عين، عين أسهم الميت الثاني. خلاص، في أي سؤال؟ الأخوات في أي سؤال؟ مثال للتوافق، مثال للتوافق. قول يا رمضان، اسأل الحبيب قلبك، اسأل ماذا تريد؟ اسألني اللي كنت تسأل يا عمر، اسألني يعني. ماذا تريد من عمر؟ اقترب منك مالا؟ طيب ماذا تريد منه؟ كتبت كله؟ فقال نعم. مات عن أم وأب وبنتين، قبل أن تقسم التركة ماتت إحدى البنتين. عن بقية المرجوع مات عن والدين أم وأب وبنتين، وقبل أن تقسم تركته ماتت إحدى البنتين عن بقية المرجوع. قل دون فنجل. مسألة مرة أخيرة، مات عن والدين وبنتين أم وأب وبنتين، وقبل أن تقسم تركته ماتت إحدى البنتين عن بقية المرجوع. مسألة من ستة. تفضل. الأم سدس والأهل سدس. الأم سدس واحد. واحد والأهل سدس واحد. ثلاثين أربعة. إذا أحسن أن نقول الأم لها السدس والبنتان لهما الثلثان والأب له السدس، فالمجموع فعلا ستة. مسألة فيها نصف، فيها ثلثان وفيها سدس، بينهما مداخلة، فناخذ الأشهر ستة، واحد واحد، اثنان اثنان، الأربعة مقسمة على الأم كل واحدة لها فهمان، وهي مسألة عادلة. ثم ماتت إحدى البنتين عن نقيض المجهول. تفضل. إذا ماتت هذه مثلا عن بقية المذكورين فهذه جدتها أم أبيها، وهذا جدها أبو أبيها، وهذه أختها شقيقة أو الأب. تفضل. يبقى الجدة لها سدس، الجدة لها السدس، ومعنى جد وأخت شقيقة أو الأب. الجدة لها السدس، تبقى معنى جد وأخت شقيقة أو الأب. الجد يعطل، لأن الجد له الأحظ من ثلاثة، إما السدس الشركة، وإما ثلث الباقي، وإما المشاركة. لو كان له ثلث الباقي، ثلث الباقي يعني خمسة على ثلاثة، لو كان يعصبها يعني خمسة في اثنين على ثلاثة، يعني عشر على ثلاثة، الأحظ له إيه؟ المقاسمة، التعطيل. الجد له الأحظ من اختصار الثلاثة، إما يأخذ ثلث التركة أو ثلث الباقي، الباقي خمسة، بعد ما تأخذ واحد من ستة يبقى خمسة، ثلث الخمسة خمسة على ثلاثة، وإما يعصبها فيأخذ ثلثي الباقي، لأنه معها يأخذ الثلثين وهي تأخذ الثلث. الحظ له أن يعصبها، أن يشاركها، إذا المسألة من كم؟ من ستة، وتصحح من ثمانية عشر، وتصححها ثمانية عشر، الجدة لها ثلاثة. الجدة لها سدس ثلاثة، والباقي بين الجد والأخت الشقيقة أو الأب تعصيبا، باقي خمسة عشر للجد. الجد عشرة والأخت شقيقة أو الأب لها خمسة. مفهوم؟ هذه الخطوة مفهومة ولا نعيدها مرة أخرى؟ هذه الخطوة مفهومة ولا نعيدها؟ لأن الميت الأول مات عن أم وأب وبنتين، ماتت إحدى البنتين، يبقى هذه ما قرابتها للبنت، وهذا أليس هذا الأب هو أب البنتين؟ مات ميت عن أم وأب وبنتين. دي جدة؟ اشمعنى دي جدة وده أب وبنتين؟ ده أب الميت مش أب البنت. لما مات عن بنت ده الأب وده جدة. دي أم الميت وهي جدة. إيه الصعوبة يا سؤال؟ ثاني؟ على ثلاثة. هنقول الأحظ له أن يقاتلها. الأحظ له عشان يعرف أي الحظوظ أولى. تلت التركة بقيت الخمس بقيت الستة. بقيت الستة في تلتين بعشرة على ثلاثة. ست التركة أيها أحظ أن يقاتلها. خلاص أنت بقى هذا يعني المسألة الآن من 18 في الستة. في أي سؤال؟ هذه الخطوة فيها سؤال؟ نعم. الأم الجدة هي السدس. صح. أصبح المقرر أن ما بين الجد والبنت ما بين سدس التركة له أو أو ثلث الباقي أو ثلث الخمس اللي هي ثلث الخمس أجزاء. ثلث الخمسة مش الأجزاء. خمسة ثلث مين؟ ده خمسة اللي هو خمسة على ثلاثة. طيب يبقى لاحظ المقدم. حد ليه سؤال؟ إلى هنا في أي سؤال؟ فاهم يا رمضان؟ ما تسأل. هذه البنت لما تموت يا رمضان يبقى تركت من؟ تركت جدة وجد وأخت. الجدة لها السدس. جد لها السدس ويبقى جد واخت شقيقه. الجد مع الاخ او الاخت له الاحظ من ثلاثه، اما سدس التركه كلها واما ثلث الباقي بعد اصحاب الفروض واما يشارك الاخ او الاخت. يشاركه يعني كانه اخ. لو اخذت الجده السدس يبقى كم من التركه؟ مساله من سته. أخذت واحدة. مثلا تكون من ستة أخذت واحدة، بقي كم؟ خمسة. فإما يأخذ سدس التركة، التركة يأخذ إيه؟ سهما واحدة. وإما يأخذ ثلث الباقي، الباقي خمسة. الثلث كم؟ خمسة على ثلاثة. اللي هو ثلث الباقي. خمسة على ثلاثة. مفهوم؟ وإما يقاسمها، يعني يقاسمها يعني إيه؟ يعني يأخذ هو وهي بالتعطيل، هو الثلثان وهي ثلث. ثلثا الباقي، يعني العطاء يأخذ منها باقي بعد الخمسة. ثلثا الخمسة كام؟ خمسة في اثنين على ثلاثة. يعني عشرة على ثلاثة. دي المشاركة. إما يأخذ ثلث التركة يعني واحد سهم واحد، وإما ياخذ ثلث الباقي يعني خمسة على ثلاثة، وإما ياخذ بالتعطيل مع الأخت فياخذ ثلثي الباقي يعني عشرة على ثلاثة. أيها أحظ له عشرة مشاركة يعني. إذا المسألة من ستة تصحح من 18 أنه سيأخذ ثلثي الباقي. ثلاثة في ستة في 18. الجدة لها السدس ثلاثة، يبقى 15 يقسم بينهما ثلثان الجد وثلث الأخت الشقيقة أو لا. الباقي 15، الثلثان 10 والثلث 5. الآن النظر بين ماذا وماذا يا إخواننا؟ النظر يا رمضان بين أسهم الميت الثاني اللي هو البنت، أسهمها كام؟ وبين مصحح المسألة الثانية 18، العلاقة بينهما علاقة إيه؟ توافق بالإيه؟ بالنص، الحكم. اضرب وقت الفهم الثاني في جميع أسهم المسألة الثانية، ووقف مصحح المسألة الثانية في جميع أسهم المسألة الأولى. اضرب وقت فهم الميت الثاني في جميع أسهم المسألة الثانية، واضرب وقت مصحح الثانية اللي هو 18 في جميع أسهم الأولى. وقت ال 18 كام؟ 9. ممتاز، 9. وفق المسألة الأولى، وفق أسهم المسألة الأولى 1. ممتاز. اضرب 1 في كل أسهم المسألة الثانية، هي ايه؟ 3 و10 و5. اضرب وفق المسألة مصحح المسألة الثانية في جميع المسألة الأولى، 9 8. لا هنا مفيش، خلاص هنا ماتت خلاص. اضرب وقت مصحح المسألة الثانية، القانون مكتوب عندك، وقت مصحح المسألة الثانية في جميع أسهم المسألة الأولى. وقت ال 18 كام؟ عويضة؟ لا، احنا كتبنا خلاص، اضرب وقت، كاتب القسمة الثلاثية دي؟ لا، اضرب وقت، اضرب وقت الثانية، مصحح الثانية في جميع أسهم الأولى. ايوه، واضرب وقت سهم الميت الثاني، وقت الميت، وقت سهم الميت الثاني في جميع اسهم المسألة الثانية. تصح المناسخة، وتصح المناسخة من ضرب وقت المسألة الثانية في مصحح المسألة الأولى. في تصح المناسقة من ضرب وقت، عيدها تاني كده، تصح المناسقة من ضرب وقت الثانية، ضرب وقت مصحح الثانية، ضرب وقت مصحح الثانية في مصحح الأولى. تنتج الجامعة، الجامعة اللي هي المناسقة تنتج من ضرب وقت مصحح الثانية في مصحح الأولى. تاني بعمل عمليتين برد الأولى، عاملين برد الأولى، أيوة، وبعدين حتى أحصل على الجامعة. الجامعة أضرب ضرب ثالث، بضرب وقت الثاني، طب هطبق مين كده؟ هطبق ضرب وقت، وقت الثانية اللي هي كام؟ وقت المصحة الثانية 9. طيب في المصحة الأولى 6. في جميع أسهم الأولى احنا خلاص ضربناها 9 18، ضربنا وقت الأسهم الثانية اللي هي 1 في 3 و10 و5، وانتهينا خلاص. أنا أريد أن ننتج المناسخة، المناسخة وقت مصحح الثانية في مصحح الأولى 9 في 6 بكام؟ 4 و5. هيا نسمع كل وارد له كم. الأم، أم الميت الأول وجدة الميتة الثانية لها كم؟ 9 و3 12. أبو الميت الأول وجدة الميتة الثانية لها كم؟ 19. بنت الميت الأول وهي أخت الميتة الثانية 23. اجمع 5 و9 4 و5. يبقى المسألة صحيحة. لو في أي خطأ في الجمع أعدل المسألة. نعم. 9 في 6. تصح المناسخة من ضرب وفق مصحح الثانية، ضرب وفق مصحح الثانية في مصحح الأولى. في المباينة كنا بنضرب مصحح الثانية مباشرة في مصحح الأولى. في الانقطاع تصح المناسخة مما صحت من الأولى. خالد، خليك معايا، احنا الآن بنبحث عن هذا، هذا أهم شيء. لو في حالة الانقطاع المناسخة تصح مما صحت من الأولى، لو في حالة المباينة اضرب الوقت، اضرب المصحح الثانية في المصحح الأولى. هنا هنضرب وقت المصحح الثانية في المصحح الأولى. الطرفين تسمى بالجامعة. افهم على معنى العلاقة هنا. لما قلنا نضرب وسط المصحة الثانية في جميع أقسام الأولى اللي هي لما ضربنا التسعة واحد تسعة في واحد تسعة تسعة في اثنين بثمانية. وصلتك واضرب وسط سهم الميت الثاني. أيوة اللي هو اثنين وقف واحد في جميع أقسام المسألة الثانية. واحد في ثلاثة بواحد ثلاثة واحد في عشرة بعشرة واحد في خمسة جمعنا جمعنا تسعة وثلاثة اثناشر تسعة وعشرة تسعتاشر 18 و 5 3 و 8 ليه انا ضربت وقت وقت الماضي الثاني مع اني طلبت المساله يعني ما عملش حاجه يعني ما عملش الواحد لما انا ضربته عمل ايه؟ ما عملش حاجه لكن ممكن ما يكونش واحد ممكن يكون اثنين ممكن يكون ثلاثه ممكن يكون 10 ممكن يكون زي ما يكون هنا ما هنا ما عملتش عشان واحد لكن الوقت ده لازم يكون واحد ما هو الوقت هو تسعه طيب بس الحاجه دي ما عملتهاش في التباين عملتها؟ عملت ضربت برضه وقت الماضي مش الوقت عملنا كامل واضرب جميع اضرب جميع كامل الميت الثاني في جميع اسهم المساله ضربنا الجميع مش الوقت هنا في الموافقه لكن في المبالغه ضربنا جميع السهم في كل اسهم المساله عملنا ايه؟ المساله التباين طلعها كده عن فرشه الحمد لله أسهم كامل ابني دوت خمسة ضربناها في هنا خمسة في اثنين بعشرة خمسة في خمسة في خمسة وعشرين كامل كامل خمسة خمسة في خمسة وعشرين أو إلى خمسة في أسهم كل ورقة أي إيه تاني أي سؤال؟ العلاقة بين اثنين وثمانية عشر علاقة موافقة بالنصف وقت 18 9 وقت 2 1 هنضرب هذا الوقت في جميع الاسهم ونضرب هذا الوقت في جميع الاسهم ضربنا هنا الوقت في جميع الاسهم وهذا الوقت في الاخر ضربنا الوقت في 3 10 ثم ماذا؟ ضربنا الواحد في 3 و10 خلاص ضربنا 9 في 1 و1 و2 يا جماعه بقى الام اخذت تسعه باعتبارها اما للاول واخذت ثلاثه باعتبارها جده للثانيه والاب اخذ تسعه باعتباره ابا للاول واخذ عشره باعتباره جده للثانيه ودي الوالد الثالث اخذ ثمانيه عشر باعتبارها بنتا للاول وخمسه اسهم باعتبارها اختا للثانيه فالمجموع 23 19 12 أي سؤال؟ ازاي نوزعها؟ يلا اعملها. اعمل اللي انت عايزه وطلع لنا النتيجه. زي نفس الطريقه نفس المناقشه بتاعت كل مره، اللي انت عايزه في ذهنك ده اعمله، هتلاقي اللي انت بتعمله اصعب منه. هو ده اللي هم ده اللي عملوه، بس دي طريقه مبسطه. اللي انت عايز تعمله هتطلع طريقه معقده. اعمله، هم عملوا كده. دي طريقه مختصره واللي في ذهنك طريقه معقده. اعملوا جربوا بقى طبقوا اللي في ذهنك ده صح طبقوا هتلاقيه معقد صحيح ومش غلط بس اطول والانسان بيطلب الاختصار مش اكثر منه زي ما قلنا المسافه عباره عن اختصار اختصار لعدة موتى ماتوا قبل تقسيم تركة الأول قد يكون ميت واحد فقط مات أو أكثر بعد الأول قبل تقسيم الطريقة فكيف نقسم؟ عشان في النهاية نقول ان تركة الاول التي لم تقسم تؤول الى الثلاثة الباقيين. خلاص ما مات واحدة من الاربعة كان واحد اثنين ثلاثة اربعة وماتت واحدة نريد ان نقسم تركة الاول على الثلاثة الباقيين. نقسمها باعتبار مسألة من 54 سهما تقسم لامه عشرة سهما ولأبيه 19 سهما ولبنته الباقية على قيد الحياة 23 سهما. هو ده اللي حضرتك عايز تعمله بالظبط، ان احنا ناخد البنت دي ونرد. نرد ازاي بقى؟ الملكانة الآلية ايه؟ عملنا مسألة في النهاية الحمد لله في الآخر مختصرة اسمها 4×2 تقسم إلى أمه 12 19 لأبيه بنته التي على قيد الحياة 23. وهكذا يمكن أن يكون قد مات بعد الميت الأول أكثر من ميت، مش ميت واحد فقط، لابد يكون في ميت ثالث وميت رابع وهكذا. فنأخذ مثالا على تعدد الموتى بعد الميت الأول. عايز حاجة يا أخي؟ ترجمة وفق الأول في أسهم الثاني، وفق الأول في أسهم الثاني. وفق الأول اللي هو إيه تقصد؟ الميت الثاني، الميت الثاني، يعني في ميت أول وميت ثاني. وفق الميت الثاني في أسهم المسألة الثانية. وفق الميت الأول في أسهم لا، وفق الميت الثاني. ده الميت الثاني هيبقى وفق أسهم الميت الثاني اللي هو في المسألة الأولى في أسهم المسألة الثانية. وفق أسهم الميت الثاني في المسألة الأولى. وصح مصحح المسألة الثانية في أسهم المسألة. طب معناها اللي هو ليه الميت الثاني؟ الميت الأول ميت. الميت الأول اللي هو ده مات عن أمه وأبوه وبنتيه. حد ثاني ليه كلام؟ حد عايز يغلطنا؟ أنا ده واحد ثاني. مثال أخر، مثال أخر. دي احنا قلنا دي ثالث مثال. يعني هو أول مثال عن الموضوع. لا ده ثالث مثال، خدنا مثال عن القتال، هو كله مثال واحدة. خدنا مثال عن القتال مستوى، كنت سهل، ثلاث أمثلة دلوقتي. ها؟ أي غلط؟ مات عن زوجة ووالدين وبنتين. مات عن زوجة ووالدين وبنتين ثم مات أبوه. ده الميت الثاني يا حسن. ثم مات أبوه جد مين يا حسن؟ جد بنتي وحمد زوجك وزوج الأم. ايه الحلاوة دي ما شاء الله عليك. ثم مات أبوه عن بقية المذكورين وعن أخ شقيق أو لأ. مات الأب اللي عليه تحكيه خط واحد، ده الميت الثاني، عن بقية المذكورين وعن أخ شقيق. الأخ الشقيق ده علاقته إيه بالميت الأول؟ يا حسام. أخو مين؟ أخو الميت. أي الميت فيه اتنين ميت دلوقتي. الميت الأول. أخو الميت الأول ثاني، مات عن زوجة وأم وأب وبنت وبنت. ثم مات جدع. ثم مات أبوه عن بقية المذكورين وعن أخ شقيق. أخ شقيق الميت الثاني ولا سهل أهو. ثم مات أبوه عن بقية المذكورين وأخ شقيق. لمن؟ للميت. مات عن أخ شقيق، يبقى مين؟ ليه انا؟ انا ما موتش لسه. حمود القريه ديت حمود. عمرو الميت جدع. ثم ماتت الاخت تحتها خطين. الميت الثالث يا عبد الهادي. الاول مات ثم مات ابوه حزنا عليه ثم ماتت امه حزنا على الاثنين. حزنت على ابنها وعلى زوجها. ماتت الام عن بقيه المذكورين وعن ام وعم شقيق او الاب. عم المين؟ عم الام. الميته. وام المين؟ ام لها. ام لها. يبقى يا رب مين الميت الاول؟ جد. جد؟ ام جد؟ جد. طب وده يرب ايه الميت الاول؟ الميت الاول عم امه. طب ده يا رب الميت الثاني الام. ها ما هي الدايره دي. يا رب الميت الثاني ام الام. ام مين ده يا رب الميت الثاني؟ حماته. ام مرات الاب مات بعد كده الام مات. مش دي الزوج دي تعتبر ايه؟ ثم ماتت احدى البنتين. مات رقم كام ده؟ أربعة. عن زوج وبقية المذكورين. في أربع مسائل. مرة أخرى مات ميت عن زوجة ووالدين وبنتين. ثم مات أبوه عن أخ شقيق أو لأ وبقية المذكورين. كل هذا قبل أن تقسم تركة الأول. ثم ماتت أمه تحتها خطين عن أم وعم شقيق أو لأب وبقية المذكورين. قبل أن تقسم التركة. ثم ماتت إحدى بنتيه عن زوج وبقية المذكورين. كل هذا قبل أن تقسم التركة. عبد الهادي ابدا. ها عبد الهادي ابدا حبيبي. مات عن زوجه وام واب وبنتين. مساله من كم؟ الشيخ عبد المنعم تصح. يوم صح الأولى 27. مات الأب تحت خط واحد عن بقية المسلمين وعن أخ شقيق. تفضل اللي بعد. واحد يرفع ايده ويحل هذه المسألة. نعم. يبقى مات عن زوجة وبنتي ابن ممتاز. مات عن ايه اخوانا؟ هذا الاب الميت الثاني يا حسام. مات عن زوجة وعن بنتي ابن، اثنين بنت ابن ممتاز. طبعا هذه لا علاقة له به، بزوجة ابنه. زوجة ابنه ملهاش اي علاقة به. واخ شقيق او لا اخ شقيق او لا. يبقى المسألة انه مات عن زوجة، هذا الاب مات عن زوجة اللي هي ام الميت الاول، وعن بنتي ابن يا حسام، وعن اخ شقيق يا حسام. فالمسألة من 24. الزوجة اللي هي في الحقيقة ام المتوفى الاول لها، ثم لوجود الفرع الوارث، ثلاثة لوجود الفرع الوارث. زوجة لها السهم لوجود الفرع الوارث ثلاثة. بنتا ابن لهما 16، كل واحدة لها 8. الأخ الشقيق له الباقي تعصيبا 5. ممتاز أحسنت. المسألة اللي بعديها من يحلها؟ ماتت أم الميت الأول وزوجة الميت الثاني عن بقية المذكورين وعن أم وعم شقيق أو لأب. من يحلها؟ لأنها ماتت في الحقيقة عن، ماتت عن إيه؟ عن أم. وبنتي ابن، عن بنتي ابن وعم شقيق أو لأب. أما أخو زوجها ليس لها بي علاقة. امرأة ابنها ليس لها بها علاقة. صحيح؟ إذا ماتت عن أم وبنتي ابن وعن عم شقيق أو لأب، فالمسألة من 6، لأن الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، وبنت الابن لهما الثلثان بتعددهما وعدم المعقد أو الحادث، فالمسألة من 6، والأم ذهبت خلاص. بنت الابن كل واحدة لها 2، لأن الثلثان بأربعة. الأم لها السدس 1، العم السدس له الباقي تعصيبا 1. أي حد واقف؟ حد عنده مشكلة؟ اتفضل. ماتت عن أم وعم شقيق وبقية المذكورين. ماتت عن أم وعم شقيق وبقية المذكورين. محمد ماشي، مالك ماشي، اي واحد سؤال قبل ان نكمل، اي سؤال قبل ان نكمل لو سمحت يا اخوات، في اي مشكله؟ حد واقف من حضرات السادة الحاضرين؟ في النهاية ماتت إحدى البنتين عن زوج وبقية المذكورين. من يحل؟ تفضل. الزوجة هي النص. أيوة. والجدة هي الثلث. يبقى الأول نفهم هذه الميتة ماتت عن من؟ ماتت عن أخت شقيقة أو لأب؟ أخت شقيقة أو لأب، وماتت عن أم، نعم أم دي لا، يعني أم ماتت عن أم، أم مين اللي ماتت؟ ده أم الميت الأول، أم الميت الأول ماتت عن أم، زوجة للميت، زوجة الميت دي راحت فين؟ في زوجة للميت ودي بنت الميت، يبقى دي علاقتها ايه بيها؟ يبقى أمها جدة بس. أمها مالي؟ أمها جدة. يبقى واحدة واحدة، الزوجة دي أمها والبنت أختها، ومعنا واحدة واحدة، معنى أخ شقيق للأب أبو الزوج، أخ شقيق لأبي الزوج، يبقى ماذا ينقسم؟ عم مين؟ عم أبوها، يبقى عم أب، عم أب شقيق أو لأب، هذا الأخ الشقيق للأب يعني عم أبيها، عم أبيها الشقيق أو لا، ماتت عن أم لجدتها، ماتت عن أم لجدتها، يعني جدة أب كده، هذه أم أبيها، أم أبيها يعني جدتها أم أبيها، وهذه أمها، يبقى أم الجدة جدة الأب، هذه ما علاقتها بالميت الأول؟ أم جدة الأب، يعني جدة الأب أم ولا إيه؟ هذه حية هي ما علاقتها بالميت الأول؟ أم أمي، أم ماتت أمه عن أمه وعم أم الأم، جدة الأب يعني جدة أبيها، إذا أم أب، إذا جدة أبيها عم شقيق لأم أبيها، يعني عم عم جدة أب، وأخيرا زوج، يبقى هذه البنت ماتت عن أم اللي هي زوجة أبيها، زوجة أبيها يعني أمها، يعني أمها، ومات عن أخت شقيقة، ماتت عن أخ شقيق لأبي أبيها، يعني عم أبيها، عم أبي شقيق أو لأب، وماتت عن عم أبي، مات الأب عن أخ شقيق، هذا عم الأب، عم أبي، عم أب شقيق أو لأب، وأم أبيها يعني جدة أبيها، جدة أب، وعم شقيق لجدة الأب، عم شقيق لجدة الأب، واخيرا عن زوج. حد مش فاهم؟ ام الجد دي جت منين؟ ام الجد دي جت الاب دي جت منين؟ جد الاب اللي هي دي اللي هي الزوجه من الزوجه في المساله دي؟ لا يعني الام في المساله دي الام اللي هي دي ام الميت الاول؟ اه ماتت عن ام؟ ده هذه على قصر الميت الاول دي. اه جد جد ده جد الاب رمضان واقف فين؟ اسأل اسأل على اي فين؟ ده جدة ام بقى مش جدة اب. جدة اب ازاي؟ ما علاقة دي بالميت الاول؟ ام امي ما علاقة دي بالميت الاول؟ رد عليا علاقتها ايه بالميت الاول؟ امه دي امه امه دي امه ولا ام امه؟ امه خليه هو يتكلم مش هو يتكلم مشكلة عنده ما عنده دي علاقتها ايه بالميت الاول؟ امه اهي دي علاقتها ايه؟ امه امه تبقى اسمها ايه؟ جد جدة مين؟ جد ابيها جدة ابيها جدة ابيها نعم العم عم الجدة عم جدة ابيها عم شقيق لجدة ابيها ده عم هذه الأم والأم دي أم الأب وأخيرا زوج حد واقف في حاجة يا رمضان كلهم بيسألوا إذا لو عندك مشكلة إيه مدام دي أم وجدة ليس لها شيء والباقي ليس لهم شيء لأن الجدة محجوبة بالأم والعم عقبة والعقبة لا يأخذ إلا ما بقي بعد الخروج والمسألة ليس فيها باقي بل فيها عوج المسألة فيها عوج يا أخوان الأم لها الثلث عدم وجود الفرع الوارد ولا عدد من الاخوه والاخوات ولا الثلث. الاخت الشقيقه لها النصف بانفرادها وعدم الحاجب او المعصب، والزوج له النصف لعدم الفرع الوارد. المساله فيها عرض، واذا اصحاب التعصيب ليس لهم شيء لانهم لم يبق لهم شيء. اذا علت المساله فلا ميراث لعرض، اذا علت المساله فلا ميراث لعرض. فهؤلاء محذور ليس لهم شيء انهم يرثون بالتعصيب ولا ميراث لعاصب مع العوض. مساله فيها ام لها الثلث لعدم الفرع الوارد ولا عدم الاخوه والاخوات، لها اخت شقيقه لها النصف لانفرادها وعدم الحاجب او المعصب، لها زوج لها النصف لعدم الفرع الوارد. المساله من سته عالت الى ثمانيه، مساله من سته عالت الى ثمانية. لأن الزوج له النصف اثنان، والأم لها الثلث اثنان، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، والأخت الشقيقة أو الأب لها النصف ثلاثة. هي من ستة عالة إلى ثمانية. أي سؤال إلى هنا؟ حد واقف في حد؟ نعم. مسألة من ستة. مسألة أنها ماتت عن أم وأخت شقيقة وزوج. ننظر إلى الفروض. ثلث ونصف ونصف. النصف مع النصف بينهما ثلاثة، اثنين واثنين بينهما ثلاثة، اثنين وثلاثة بينهما تباين، اضرب اثنين في ثلاثة بستة. الزوج له ثلاثة، الأخت الشقيقة أو الأب لها ثلاثة، الأم لها اثنان، ستة عالت إلى ثمانية. إلى هنا في أي سؤال؟ سمحت اي سؤال لا تكرمت. حد مش فاهم الى هنا؟ ما الذي نفعله عند التعدد؟ تعدد الموتى؟ ماذا كنا نفعل؟ ناخذ كل مسالتين ونعمل ما بينهما جامعه. هيا نفعل كل مسالتين نعمل بينهما جامعه، ناخذ الجامعه مع المساله التاليه نعمل بينهما جامعه، ثم ننتج الجامعة مع المسألة الأخيرة وهكذا. الميت الثاني هو إيه يا أستاذ عويضة؟ الميت الثاني من هو؟ الأب. أتهمه كم يا أستاذ عويضة؟ عندك الأب أربعة. أتهمه أربعة. المسألة الثانية مصححها ما العلاقة بين أسهم الميت الثاني ومصحح المسألة الثانية؟ موافقة. موافقة بالإيه؟ موافقة بالنصف. بالربع. بالربع. دي تقسم على أربعة، تقسم على أربعة. عند التوافق نضرب وقت الأولى، وفق أسهم الميت الثاني في جميع المسألة الثانية، ووقت مصحح المسألة الثانية في جميع أسهم الأولى. صح؟ وقت مصحح الثانية، وقت مصحح الثانية اللي هو وقت مصحح 24 في جميع أسهم الأولى، وقت أسهم الميت الثاني في جميع أسهم المسألة الثانية. طيب وقت ال 24 كام يا عويضة؟ قلنا موفق بالربع. الربع يبقى ستة. ستة. وقت الأسهم الميت الثاني واحد. إذا واحد هيضرب في كل الأسهم هنا ما فيش مشكلة. مفيش تغيير، لكن التغيير يأتي هنا. ستة في ثلاثة بكام؟ ستة في أربعة، ستة في ثمانية، جامعة الجامعة الأولى كام؟ أيوة. أضربت في مصحف الثانية. أيوة. في مصحف الأولى. صحيح. ستة في كام؟ في مصحف الأولى اللي هي تحت كام؟ من 27. صح. ستة في 27 بكام؟ الجامعة 162 اللي هو ضربنا وفق مصحح الثانية في مصحح الأولى 6 في 27. اللي مش فاهم يسأل وفق أسهم البيت الثاني واحد. واحد اضربوا فيه واحد لماذا؟ أربعة على بعض واحد، أربعة احنا على بعض ستة إلى واحد. ستة إلى واحد. اللي مش فاهم يسأل لو سمحت. اللي مش فاهم يسأل لو تكرمت. حد واقف؟ أحمد ماشي؟ اسأل. ستة في 82. ستة في 82. سبعة. وقت مصحح الثانية في مصحح الأولى. وقت مصحح الثانية في مصحح الأولى. عبد الشاهد رمضان ماشي، عمر مالكي، عبد الهادي فاهم ولا نعيد شيئا؟ بالضبط. طيب بين 4 و 24 موافقة بالربع، هذه تقسم تقبل القسمة على 4 وهذه على 4، 4 على 4 ب 1 و 24 على 4 ب 6. اضرب هذه الستة في جميع أسهم الأولى، واضرب هذا الواحد في جميع أسهم الثانية. ثم اضرب هذا الوقت اللي هو 6 في مصحح الاولى ب 162. 162 سهم. هذه الجامعه الاولى. هذه هي الجامعه الاولى. هذا الرقم سنبدا بالتعامل معه مع المساله الثانيه وهكذا. في الاول نجمع لو سمحتم الاسئله. نجمع. نجمع. الزوجه لها 18. وليس لها شيء من المسألة الثانية. لذلك أي واحد واقف يقول لي لو سمحت، لأن أنا ترصد الآن ونمحو هذه الأرقام. الزوجة لها 18 وليس لها شيء من المسألة الأولى الثانية فالمجموع 18. الأم لها 24 ولها 3 في المسألة الثانية، المجموع 27. الأب انتهى خلاص رحمه الله. البنت لها 48 ولها 8، المجموع 56، وأختها كذلك 56، وهذا له 5. إلى هنا في أي مشكلة؟ لو جمعت 18 24 56 57 و5 اجمع كده وشوف الرقم صحيح ولا مش صحيح. 162 صح؟ اي سؤال؟ لان كريس انا تكرمت حتى لما اي مرة تنفع عندك سؤال. هي الام 28 ولا 27؟ الام 24 و 3 27. 24 باعتبارها اما للاول، و 3 باعتبارها جدة باعتبارها زوجة. الارقام تحت بعض. 24 و 3 27. ماشي يا عويضة؟ اي سؤال؟ لو سمحت. يبقى اللي معنا الان جامعة 162 كأنها هي مصحح الاولى، كأنها هي دي مصحح الثاني، مصحح الأولى، وعندنا ستة مصحح الثانية، ستة مصحح الثانية، ومية وستين الجامعة الأولى كانها هي ستين، فدي هي ستين، والستة اللي هي الصاد العين فين بقى؟ الميت أسهم الميت الثالث، أسهم الميت الثالث اللي هو إيه؟ الأم اللي هي كام؟ أسهمها كام؟ أربعة أجزاء، أسهمها كام؟ 27، أسهمها كام؟ الأم لها الآن 27، خلاص إحنا هنمسح الأرقام، صار لها الآن 27، هذه الأم اللي هي الميتة الثالثة لها 27 سهما. اللي هي عين. وقاب اللي هو مصحح المسألة الثالثة، مصحح المسألة الثالثة ستة، والجامعة في 102. ما العلاقة بين 27 وستة؟ نجيب أبوالات ولا بلاش؟ بلاش. موافقة 27 وستة بينهم موافقة بالإيه؟ بالثلث، ممتاز. يلا وقف 27 كام؟ وقف الستة 2، موافقة اقسم الستة يا عبد الهادي على 3 باثنين، واقسم 27 على 3 بتسعة، موافقة بالثلث 27 تقدر تقسم على 3 بتسعة، 6 على 3 باثنين. اضرب هذا الوقت في جميع أسهم المسألة، واضرب هذا الوقت في جميع أسهم المسألة، ثم اضرب هذا الوقت في الجامعة الأولى ينتج لك في الجامعة الثانية 2 في 162، اللي هو وقت المسألة الثالثة في الجامعة الأولى 2 في 162 بكام؟ 2 في 162، الجامعة الثانية 324. أي نضرب 2 في 18 36، 2 دي مات خلاص، 2 في 56، 2 في 56، 2 في 5 10، مفهوم يا اخوانا؟ ضربنا وقت المسألة الثالثة في أسهم المسألة الأخيرة، المسألة الأولى اللي عندنا 2 في 18 في 36، 2 في 56 في 112، 2 في 5 10، ثم اضرب هذا الوقت اللي هو 9 في المسألة الثالثة، جميع أسهم المسألة الثالثة 9 في 2 18، في 2 18، في 1 ب 9، في 1 ب 9، ثم اجمع، اجمع وتأكد، تسعة الوقت في جميع أسهم المسألة الثالثة، تسعة في واحد بتسعة، تسعة في واحد بتسعة، تسعة في اثنين بثمنتاشر، تسعة في اثنين بثمنتاشر، ايه اللي واقف معاك؟ المسألة دي من ستة، اثنين اثنين واحد واحد، البنت والبنت والأم والعم، هيا نجمع لو سمحت. هذه الزوجة كم؟ 36، هذه الزوجة 36 وليس لها شيء هنا 36، 36، 112 وهنا 18، المجموع 112 و 18 المجموع 10، 9 و 9، الام لها 9 العم 11 او 9. اذا هذه هي النتيجه النهائيه الى الان. يعني الى الان مجموع مال الزوجه، زوجه مين؟ زوجه الميت الاول 36، مجموع مال بنت الميت الاول 130، مجموع مال بنت الميت الاول الاخرى 130، مجموع مال عم الميت الاول 10، مجموع ما لجدة الميت الاول 9، وهكذا. والمسألة صارت من 624. هيا نجمع هذا لو سمحت، اجمع هذا لنرى هل تساوي 624 ولا لا. هو موجود على الطبور اللي سمحت، ضربنا 2 في 262 موجود على الطبور. نظرة من عيني استنى لما يخلص. حصل جمع 112 و 18. 112 البنت لها 112 ولها من هنا 18. 112 و 18 المجموع 112. أي سؤال؟ عويضة فاهم؟ أي سؤال؟ نعم. سألتهم آخر شيء توصلنا له. آخر شيء. بعد الجمع يعني. اثنين في كم؟ اثنين في 162 في 624. يبقى الآن بنتعامل مع جامعة الثانية في 624 ومجموع الوارثين لهم كذا وكذا وكذا وكذا. الميت الأخير اللي هو إحدى البنتين. مصحح صحح المسألة الرابعة كم؟ 8. صحح المسألة الرابعة 8 لما كانت 6 وعالت إلى 8 يبقى مصححه ومنها تصح. 6 عالت إلى 8 ومنها تصح، مفيش انكسار. هذه 8 هي مصحح المسألة الرابعة. أسهم الميت الخامس، أسهم الميت الخامس لو إحدى البنتين 130. ما العلاقة بين 130 و 8؟ وثقة بالإيه؟ في النصف موافقة بالنصف يبقى وقت مصحح المسألة كام؟ الثمانية وقوها كام؟ أربعة. موافق 130 خلاص يبقى عبد الهادي 8 تقبل قسمة على 2 ب 4 130 اللي هو أسهم الميت الخامس 130 على 2 ب 35 ماذا سنفعل؟ نضرب هذا الوقت اللي هو 4 في كل أسهم المسألة الأخيرة نضرب الوقت 65 في كل أسهم المسألة الأخيرة ثم نضرب هذه الأربعة يا أبو الأشرف هذه الأربعة نضربها في الجامعة الثانية تنتج الجامعة الثالثة والأخيرة أربعة في أربعة تطلع معنا الواحد تسعة اثناشر 1296 هو الجامعة الثالثة والأخيرة هي المناسبة ولكن منها تصح المسألة أو المناسبة بين ماذا وماذا؟ 65 ألف وقع على 2 بين 8 و 130 قسمنا 8 على 2 ب 4 و 130 على 65 على 2 ب 65 65 لا تقبل قسم على 2 خلاص العلاقة بين 130 و 8 ما علاقتنا في 324 سنتكلم عن علاقة بين عين وفار بين أسهم الميت البنت اللي ماتت أسهمها وبين وقت مصحح المسألة أو مصحح المسألة العلاقة بين مصحح المسألة وأسهم الميت علاقة موافقة موافقة بالنصف الوقت 4 الوقت 65 65 في 2 كام؟ 65 في 2 ب 130 65 في 3 بكم؟ 195 في 3 ب 195 ضربنا 65 في أسهم المسألة الأخيرة 65 في 2 ب 130 65 في 3 ب 195 195 نضرب هذه الأربعة نضرب هذه الأربعة في كل الأسهم السابقة 4 في 36 144 4 في 9 36 36 40 420 4 في الجامعة ب 1296 نجمع 144 الزوجة لها 144 ولها هنا 130 يبقى المجموع كام؟ الزوجة لها 144 ولها هنا 130 274 جمعنا 144 للزوجة ولها هنا 130 البنت لها 420 ولها 195 يبقى المجموع 615 وعندنا 40 وهنا صفر 36 وهنا صفر 36 وهنا صفر و 195 للزوجة اجمع هذا اللون الاحمر اذا نتج 1296 فالمسألة صحيحة اجمع هذا هنا 425 4 في 4 في 3 اجمع معنا الواحد 5 احسنت دي 5 ودي 7 اجمع لو سمحت اجمع الاحمر كله لو نتج هذا الرقم فالمسألة صحيحة هكذا. لو مات ولم تقسم التركة تصنع تسع جامعات. الجامعة الأخيرة هي المناسبة. إذا المسألة تصح من 1296 لزوجة الميت الأول كذا ولبنته التي على قيد الحياة كذا ولعمه كذا ولجدته كذا. زوجة ابنته كذا، عم أمه كذا، إلى آخره. أي سؤال؟ عندي سؤال. بالنسبة للـ 195 هنا. دي بتصنع دي ولا دي؟ لا تمام دي؟ بتصنع على 520 نكتة صورة 15 أخت شقيقة للميتة الخامسة وبنت للميت الأول. 520 زائد 195 يبقى